صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعد الفراغ من الكلام عن أحكام النفقات انتقل الحافظ رحمه الله على عادة الفقهاء في تبويب الأحكام إلى الحديث عن الحضانة. ومناسبة الحضانة للنفقات بأنها أيضا مثار نزاع، خاصة عند حصول الفرقة بين الزوجين، إذا فارق الرجل امرأته بطلاق أو بخلع فيحدث نزاع في من هو الأولى بحضانة هذا الصغير ذكرا كان أو أنثى. والأحاديث التي يوردها علماؤنا في هذا الباب غالبا ما تكون نوازل عينية، يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فقال بكذا. ولذلك نجد في هذا الباب يعني اختلافا كثيرا بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. والحضانة أيها الإخوان مشتقة، يقال الحضانة والحضانة بالفتح والكسر، وهي مشتقة من الحضن، الحضن وهي ما بين الإبط إلى الكشح، ما بين الإبط إلى الكشح. يقال حضن الطائر بيضه إذا جعله تحت جناحيه، حضن الطائر بيضه إذا جعله تحت جناحيه. وأما تعريفها في الاصطلاح فكما قال الإمام الباجي رحمه الله: القيام على تدبير مصلحة الصغير في مطعمه وملبسه ونومه ويقظته وجلب المصالح له. القيام على مصلحة الصغير في مطعمه وملبسه ونومه ويقظته وجلب المصالح له، بمعنى أن هذا الصغير لا يستقل بتدبير شؤون نفسه، بل هو بحاجة إلى من يقوم على شؤونه فيجلب له المصالح ويدفع عنه المضار، يدبر له طعامه وشرابه ولباسه، ويقوم على توجيهه في نومه ويقظته وتنظيفه، ويدفع المضار عنه ونحو ذلك. هذه الحضانة أيها الإخوة الكرام عند المالكية رحمهم الله تعالى قالوا تستمر إلى حد الاحتلام، إلى حد الاحتلام يعني إلى أن يبلغ المبلغ الرجال، ده بالنسبة للذكر، وإلى أن تتزوج بالنسبة للأنثى، وقيل بل إلى الإثغار. الحضانة تنتهي بالإثغار، والإثغار سقوط أسنان الصغير ثم نبات غيرها مكانها. الصغير إذا سقطت أسنانه، هي ما يسمى بالأسنان اللبنية، ثم نبت غيرها مكانها، عند المالكية تسقط الحضانة، يعني عندهم قولان بأن الحضانة تسقط أو ينتهي أمدها بالاحتلام، وهذا هو المشهور في المذهب، وقيل بل تنتهي بالإثغار. الإثغار ما هو الإثغار؟ كلمة الإثغار مأخوذة من الثغر، هو أن تسقط أسنان الصبي ثم ينبت غيرها مكانها. وعند أبي حنيفة رحمه الله تنتهي الحضانة إذا استطاع تدبير نفسه فيطعم بنفسه ويلبس بنفسه ويستنجي بنفسه. إذا كان الصغير يستطيع أن يأكل بنفسه وكذلك يغير ثيابه بنفسه ويستنجي من البول والغائط بنفسه، فعند أبي حنيفة رحمه الله تنتهي الحضانة، لأنه خلاص يستطيع القيام على شؤون نفسه. طبعا بالنسبة للمال قد مضى معنا في كتاب الحجر بأنه لا يدفع إليه المال إلا إذا بلغ مبلغ الرجال واختبر. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أو في القراءة الأخرى: جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني ندبر له ما يكفيه حاجته، لكن لا يدفع إليه المال إلا إذا بلغ مبلغ الرجال وأونس منه الرشد. وأونس منه الرشد، لأن الله قال: وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إذن عند المالكية إما بالاحتلام وإما بالإثغار، وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا استغنى بنفسه فصار يطعم بنفسه ويلبس بنفسه ويستنجي بنفسه. وعند الشافعي رحمه الله إذا بلغ سبعا أو ثمانيا مميزا، إذا بلغ سبعا أي سبع سنين أو ثمانيا مميزا فإنه يخير بين أمه وأبيه، إذا شاء اختار أمه وإذا شاء اختار أباه. وقوله رحمه الله مميزا حذرا من المجنون والمعتوه، يعني ربما الصبي يبلغ سبعا أو ثمانيا أو حتى عشرا وعشرين وثلاثين لكن في عقله شيء. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال إذا بلغ سبعا أو ثمانية فاختار أباه فإنه يكون معه، وأما إذا اختار أمه فإنه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. أحمد رحمه الله يقول لو أن هذا الصبي بلغ سبعا أو ثمانية فاختار أباه خلاص يكون عند أبيه، أما إذا اختار أمه فإنه يكون عندها بالليل، أما بالنهار فإنه محتاج لملازمة أبيه، محتاج لملازمة أبيه من أجل أن أباه يؤدبه ويعلمه وينشئه على خصال الرجال، على معاني الرجولة والفحولة. لكن لو أن الصبي يعني تابع أمه فينشأ على غير هذه المعاني. طيب، هذا كله الذي ذكره فقهاؤنا رحمهم الله العمدة فيه النظر في مصلحة الصبي، ما الذي يصلحه؟ يعني من قالوا بأن الحضانة إلى الاحتلام أو قالوا إلى الإثغار أو قالوا حتى يستغني في مطعمه وملبسه ونظافته، أو من قالوا إذا بلغ 7 أو 8 مميزا، هذا كله من باب النظر فيما يصلح هذا الصبي. ولو تأملنا هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله نجد أن هذا المعنى ملحوظ في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه أحمد وأبو داود وكذلك الحاكم وصححه، وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ويرويه عن عمرو بن شعيب ابن جريج و المثنى ابن الصباح وكذلك الأوزاعي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وهذا الحديث احتاج فيه الناس إلى عمرو بن شعيب لأنهم لم يجدوا في هذا الباب غيره، وليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط حضانة الأم في حال زواجها سوى هذا الحديث. نحن نعرف أيها الإخوان، وقد مر معنا هذا كثيرا، بأن العلماء رحمهم الله مختلفون في تصحيح الأحاديث التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لأن في سماع محمد هذا عن في سماع محمد من عبد الله بن عمرو بن العاص اختلاف بين العلماء، ولذلك بعضهم يصحح يعني هذه الطريق وبعضهم يضعفها، يعني في سماع أبيه من جده خلاف بين أهل العلم. لكن هذا الحديث كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قد تلقاه العلماء بالقبول، وفيه حسن مسألة هذه المرأة، يعني امرأة كانت حجتها قوية وكان أسلوبها سلسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسألتها وحكم لها، وهذه موهبة يعطيها الله عز وجل من شاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعجب بسؤال السائل، يعني لما جاءته أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، نحن معاشر النساء قعيدات بيوتكم ومرضعات أولادكم، وأنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة والغزو والجهاد، فما لنا من الأجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بسؤال هذه المرأة وحسن عرضها، فقال لأصحابه: هل سمعتم امرأة قط أحسن مسألة من هذه؟ ثم قال لها: اعلمي وأخبري من وراءك أن حسن تبعل إحداكن لزوجها واعترافا بحقه يعدل ذلك كله. يعني المرأة تشكو للرسول صلى الله عليه وسلم من أن الرجال يشهدون الجمعة ويشهدون الجماعة ويشهدون المغازي ويشاركون في الجهاد. أما المرأة فهي في الغالب قاعدة البيت قائمة على إرضاع الصغار وتدبير شؤونهم، فهي محرومة من أجر الجمعة والجماعة والغزو والجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها وجعل هذا عاما للنساء بأن حسن تبعل المرأة لزوجها، حسن تبعل المرأة لزوجها بمعنى كما فسر في حديث آخر أن تطيعه إذا أمر وأن تسره إذا نظر وأن تحفظه في نفسها وفي ماله. أخبر صلى الله عليه وسلم أن قيام هذه المرأة بهذا الحق نحو زوجها يعدل الجمعة والجماعة والغزو والجهاد. فهنا أيضا هذه المرأة أحسنت عرض مسألتها. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة، من هي هذه المرأة؟ الله أعلم، لكنها واحدة من الصحابيات. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وعاء أي ظرفا حال الحمل به، ظرفا له ظرف مكان، بطني كان له وعاء، وثدي له سقاء. الثدي مجتمع اللبن في المرأة، ويقوم مقام الضرع من ذوات الظلف والحافر، يعني بالنسبة للأنثى الحيوان في الأبقار والأغنام والإبل مجتمع اللبن عندها يسمى ضرعا، أما مجتمع اللبن عند المرأة فإنه يسمى ثديا، ويجمع على ثدي وأثدى، جمعه ثدي وأثدى. كان بطني له وعاء وثدي له سقاء. السقاء وعاء من الجلد يحفظ فيه الماء أو اللبن، وهو ما يسمى بالسعن أو يسمى الشن أو يسمى القربة، يسموه سعن عرب مش كده، السعن أو القربة أو الشن، هذا الذي يحفظ فيه الماء ليبرد أو يحفظ فيه اللبن من أجل أن يروب ونحو ذلك. فهي تشبه ثديها بذلك الوعاء الذي يحفظ فيه السائل. وكان ثدي له سقاء، وكان حجري، الحجر ما يمنع فيه الشيء، مأخوذ من التحجير، مأخوذ من التحجير. ولذلك الله جل جلاله سمى العقل حجرا، قال جل من قائل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه من القبائح، يحجر صاحبه من القبائح. فالحجر ما يمنع فيه الشيء. وكان حجري له حواء، أي يحويه ويحفظه. وإن أباه طلقني، حصل بينهما ما يحصل بين الأزواج أحيانا من الفرقة، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه، أي يأخذه، وأراد أن ينتزعه مني. فلما سألت هذه المسألة أو عرضت هذه المظلمة، يعني ها هنا احتمال بأن المرأة جاءت مستفتية، أو الأقرب أنها جاءت مخاصمة، أنها جاءت مخاصمة. إذا جاءت مستفتية فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه ها هنا بمنطق المفتي، أما إذا جاءت مخاصمة فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا حكم، حكم قضائي. ونعرف بأن الفرق بين الفتوى والقضاء بأن الفتوى إخبار والقضاء إجبار، فالمفتي مخبر والقاضي مجبر. فالأقرب بأنها جاءت مخاصمة، لأن الرجل طلقها بعدين يريد أن ينتزع الولد منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي. أنت أحق به، أحق على وزن أفعل، يعني للأب حق وللأم حق، ولكن الحق الأعظم لمن؟ للأم. لماذا؟ لأن الأم أقدر على تدبير أمر هذا الصغير، أقدر على ملازمته، أقدر على القيام على شؤونه. وهذا الذي قضى به الصحابة رضوان الله عليهم. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن من حديث عكرمة أن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاصمت عمر إلى أبي بكر، وكان قد طلقها، يعني عمر طلق امرأته، فاختصما في صغير، فقضى به أبو بكر للمرأة وقال: هي أرحم وأرأف وأحنى وألطف، هي أرحم وأرأف وأحنى وأرأف، يعني رحمتها، رأفتها، حنانها ولطفها بالصبي أعظم من رحمة الأب وحنانه ولطفه. والإمام مالك رحمه الله في الموطأ ذكر هذه القصة أيضا، وأن أبا بكر قال لعمر: ريحها وشمها وحضنها خير له منك، يعني ريح الأم وشم الأم أي ضمها وتقبيلها لهذا الصغير خير للصغير منك، ممن؟ من الأب الذي هو عمر رضي الله عنه. وكذلك عمر رضي الله عنه قضى بذلك في خلافته، قضى بذلك في خلافته بأن الحضانة لمن؟ للأم. العلة في ذلك ظاهرة أيها الإخوان، بأن الأم يعني أصبر على الصغير، الأم ألطف بالصغير، الأم أرحم بالصغير، وهي أقدر على تدبير شؤونه. وبالمقابل الأب وإن كان في قلبه رحمة ولطف وحنان بالصغير، إلا أنه أولا مشغول بتدبير أمر رزقه خارج البيت، ثم إن صبره دون صبر الأم بمراحل، وهذا نلحظه يعني في بيوتنا، بأن الإنسان معاني بذلك الأب يعني صبره على الصغير محدود، أما الأم فصبرها لا حدود له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى للأم بأنها أحق. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد جواز السجع، جواز السجع، السجع اللي هو أن تكون فواصل الكلام متوافقة. فهذه المرأة قالت: كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها هذا الكلام المرتب المسجوع، بينما أنكر على حمل ابن النابغة لما قال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل أي يبطل. النبي عليه الصلاة والسلام تضايق من كلام هذا الرجل وقال إنما هو من إخوان الكهان من إخوان الكهان. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل السجع من هذه المرأة ولم يقبل من ذلك الرجل. لماذا؟ لأن المرأة ها هنا تطالب بحق لها، أما ذلك فكان يريد إبطال الحق. أنتم معي أيها الناس؟ يعني القصة بأنه اقتتلت امرأتان من هزيل فضربت إحداهن الأخرى بعمود فسطاطها فقتلتها وما في بطنها، يعني حصل مشكلة بين امرأتين فضربت إحداهن الأخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية هذا الجنين غرة عبد أو أمة. فهذا الرجل كأنه اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، يعني كيف ندفع دية إنسان لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، استهل يعني صرخ، فمثل ذلك يطل، يطل يعني يهدر يبطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره يعني ما قالت هذا الرجل وقال إنما هو من إخوان الكهان. يقول الراوي من أجل سجعه الذي سجع، من أجل سجعه الذي سجع. لكن ها هنا هذه المرأة سجعت والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها، ومثله أيضا لما جاءت خولة تشكو زوجها أوس ابن الصامت قالت يا رسول الله إن بطني كان له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني إلى الله أشكو. وأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وتجدون السجع أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لما قال اللهم إني اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أو لما قال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أو لما قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، أو في الرواية الأخرى ودعاء لا يسمع. فنلاحظ هاهنا سجع لكنه لما لم يكن متكلفا وكان يزيد الكلام حسنا النبي عليه الصلاة والسلام استعمله. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الخصومة بين الزوجين، جواز الخصومة بين الزوجين، يعني ما في مانع بأن الزوجة تشكو زوجها لمفتن أو قاض، ما في مانع بأن الزوج يشكو زوجته. قد مر معنا في كتاب النفقات بأن هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. وما أنكر عليها، ما قال لها عيب، ما يجوز لك أن تشتكي من زوجك. فها هنا أيضا هذه المرأة جاءت تخاصم زوجها. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الأم أحق بحضانة الصبي، أن الأم أحق بحضانة الصبي، لأنها بدلا من أن نقول الصبي ممكن نقول الصغير من أجل أن يشمل الذكر والأنثى، أن الأم أحق بحضانة الصغير لأنها أرأف وألطف وأرحم، لأنها أرأف وألطف وأرحم. ومن فوائد هذا الحديث أن حضانة الأم للصبي تسقط حال زواجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام به ما لم تنكحي، وهذا الحكم يوافق الحكمة. لماذا؟ لأن الأم إذا تزوجت فقد صارت مشغولة بماذا؟ بحق زوجها، ثم إن زوجها هذا قد يسيء معاملة هذا الصغير، وقد يستخدمه استخداما سيئا، وأيضا قد يتعلق الصبي بزوج أمه أكثر من تعلقه بأبيه، فيكون في ذلك إضرار بالأب. واضح أيها الناس؟ فها هنا الحكمة النبوية بأن الأم يسقط حقها في حضانة الصبي في حال تزوجها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأحكام منوطة بالعلل، أن الأحكام منوطة بالعلل، يعني هذه المرأة ها هنا عللت بأن بطنها قد حمل هذا الطفل، وأن ثديها قد سقاه، وأن حجرها قد حواه، يعني تقدم حيثيات في دعواها، يعني يمكن أن نقول هي محامية جيدة تحامي عن حقها وتقدم حيثيات للقاضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمد تلك العلل. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن الأمة مقدمة على الأب في الحضانة عند التزاحم، أن الأم مقدمة على الأب في حضانة الصغير عند التزاحم. نقول عند التزاحم لأنه أحيانا ما يكون تزاحم ولا تنازع، يعني مثلا لو أن امرأة ما تريد الصغير، يوجد هذا نسأل الله العافية بالذات في زماننا، ففي هذه الحالة خلاص الأب يأخذه، لكن المقصود ها هنا في حال التنازع والتزاحم فإن الحق الأم مقدم على الأبي. واضح أيها الناس؟ نعم، أظن يكفي إن شاء الله.